حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول: ما الحكمة من قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم في آية الصيام؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبقوله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا فيه تسلية للمسلمين وأنهم لم يخصوا بهذا العمل الذي فيه نوع مشقة، وإنما هو كما هو مكتوب عليهم كتب على من قبلهم. وفيه أيضا عدم اختصاص الأمم السابقة، أو وفيه استكمال ما كتب على الأمم السابقة من الأجور، لئلا يظن أنهم أفضل منا، فقد كتب علينا كما كتب عليهم في هذا الباب. وأمتنا هي خير أمة أخرجت للناس، فلا تكون الأمم السابقة تفضلها بشيء، ففي هذا استكمال فضائل الأمم السابقة، لأن هذه الأمة كملت فكملت فضائل الأمم السابقة فكمل فضلها، فكتب علينا ما كتب عليهم ولم يفضلونا بشيء، وزيد علينا ما زيد من أجل استكمال الفضائل التي لم تكتب عليهم. وأيضا استمرار شرعية هذه العبادة يقتضي اضطراد صلاحها وغفرة ثوابها، وإنهاض همم المسلمين لتلقي هذه العبادة كي لا يتميزوا بها من كان قبلهم. اضطراد صلاحها، لأن بعض العباد تصلح في وقت ولا تصلح في وقت، ولهذا شرع النسخ، شرع النسخ، لأن هذه العبادة شرعت في وقت، في وقت صلاحيتها شرعت، ثم لما انتهى أو انتهت الحكمة مشروعيتها ووجد ما هو أصلح منها في الوقت الثاني أو في الظرف الثاني، نسخت العبادة الأولى، ولهذا شرع النسخ. فهذه العبادة مضطردة صلاحيتها لأول الزمان وآخر الزمان، فهي مشروعة على الأمم السابقة وشرعت على هذه الأمة استكمالا لهذه الصلاحية، واستكمالا أيضا لهذا الأجر العظيم الذي رتب على هذه العبادة، والتي جاء فيها الصوم لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وهذا في الصيام المستحب، فكيف بالمفروض الذي جاء فيه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله؟ الصوم لي وأنا أجزي به، والله أعلم. نسأل الله يتقبل منا ومن إخواننا المسلمين، وجزيتم خيرا معالي الشيخ. يقول السائل في سؤاله: هل الواجب أن أبدأ بطواف العمرة حال دخلت الحرم، إذ دخلته وهم يصلون التراويح، فأم أصلي التراويح ثم أبدأ الطواف؟ لا شك أن تحية البيت الطواف، تحية البيت الطواف، والابتداء بالطواف مستحب لكل داخل سواء كان متلبسا بنسك أو لا، فهو تحية البيت. لكن إذا تعارض هذا الاستحباب وهذا الفضل مع ما يفوت كالتراويح المسؤول عنها، فإنه حينئذ الأفضل أن يبدأ بصلاة التراويح، لأن صلاة التراويح إذا تركها وطاف فإنها تفوته مع الجماعة ومع الإمام، ومعروف أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. وأما الطواف فإن وقته لا يفوت، فبإمكانه إذا صلى التراويح مع الإمام كاملة وانصرف بعده فإنه بإمكانه أن يأتي بالطواف، وإن كان محرما جاء معه بالسعي وهكذا، والله أعلم. إذن القاعدة في هذا يا شيخ؟ القاعدة أن ما يفوت يقدم، ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، تحصيلا لأجل الأمرين الفائت وغير الفائت. أما إذا قدم ما لا يفوت وأخر ما يفوت، فإذا انتهى مما لا يفوت ورجع إلى ما يفوت وقد وجد وقته وقد فات، فإنه يحرم من أجره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أسأل بارك الله فيكم عن حكم هذه الأمور للصائم في رمضان: الكحل، الطيب، الفرشاة والمعجون. جاء في صحيح البخاري ولم يرى أنس يعني بن مالك والحسن يعني البصري وإبراهيم يعني النخعي بالكحل للصائم بأسا، لم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، والمعتمد عند أهل العلم أن الكحل أو العين ليست بمنفذ إلى الجوف، ولا يصدق على من اكتحل أنه أكل أو شرب، ولهذا لا أثر للكحل، وكذلك الطيب لا أثر له، وكذلك الفرشاة والمعجون على أن يحتاط لصيامه، فلا يدع المعجون يذهب من أثره شيء إلى الجوف. وفي سنن أبي داود عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل، يعني يكتحل الصائم الصبر. على كل حال، من منع من الكحل ورأى أن العين منفذ وأنه قد يحس بالطعم في الحلق، الذي ينساب إلى هذا، لو فرضنا أنها منفذ ويمكن أن ينساب منها شيء إلى الحلق، فإنه يسير جدا وبإمكانه أن يلفظه هذا إذا سلمنا، وإلا فالأكثر عن أنه ليس بمنفذ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاستفراغ للحامل في نهار رمضان بدون عمد، مع العلم بأنه أحيانا يتم ذلك وأحيانا يعود إلى المعدة من الحلق بدون عمد، ما حكمه وهل عليها شيء؟ الاستفراغ لا يخلو إما أن يكون متعمدا لإخراجه ومسمى بالقي فيقال استقاء، يعني طلب خروج القي، فمثل هذا يفطر، ومن زرعه القي بحيث يخرج منه القي بغير اختياره فإنه لا يفطر، كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. وقوله في السؤال: وأحيانا يعود إلى المعدة من الحلق بدون عمد، إذا ذهب من غير عمد بعد الاحتياط والتحري ألا يرجع، فكمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار من غير قصده فإنه لا يؤثر عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما خرجنا من المدينة التي نسكن فيها ومضينا في طريق السفر نويت الإفطار، وكان ذلك بعد الظهر في رمضان، ثم لما مكثنا قريبا من الساعتين ونصف ولم نتوقف في المحطة أحببت أن أكمل صيامي، حيث لم يبقى على المغرب إلا اليسير، وفعلا أتممت الصوم، فهل يقبل مني صيام ذلك اليوم؟ أهل العلم يقولون: من نوى الإفطار أفطر، إذا جزم بأن يفطر وأن يقطع صيامه فإنه حينئذ يفطر. وبعضهم بعض طلاب العلم يقول ما الفرق بين من نوى الإفطار أفطر ومن نوى نقض الوضوء لم ينتقض وضوءه حتى يخرج منه شيء؟ الفرق بينهما أن من نوى الإفطار في أثناء الصيام، وهذا نوى نقض الوضوء بعد تمام الوضوء، بعد تمام الوضوء فإنه لا يؤثر، كما لو نوى الإفطار بعد غروب الشمس أو في المغرب، قال صيامي هذا أنا لست مرتاح له وأرى أنه صيام ناقص وفي خلل، أريد أن أصوم يوما مكانه، فإنه لا يؤثر على صيام. فبعد الفراغ من العبادة النية لا تؤثر، وفي أثناء العبادة النية مؤثرة. ويقولون في الوضوء مثلا ويجب استصحاب حكمها، لا يجب استصحاب ذكرها، يعني النية يعني مستمرة من أن يشرع في الوضوء إلى أن ينتهي، يكفيه أنه جاء ليتوضأ بهذه النية. ثم استصحاب الحكم بأن لا ينوي قطعها، يعني الطهارة قبل تمام الطهارة، يجب استصحاب حكم الطهارة بأن لا ينوي قطع الطهارة قبل تمامها. فإذا نوى قطعها قبل تمامها انقطعت النية، فلا بد أن يستأنف، كمن نوى الإفطار في أثناء الصيام سواء. لكن هذا بالنسبة لمن عزم على قطع الصيام، على قطع الصيام. أما من تردد وأحس بشيء من الحاجة إلى الإفطار وقال إن وجدت شيئا أكله أفطرت وإلا فلا، فالأصل بقاء الصيام، فالأصل بقاء الصيام. فمن علق الفطر على وجود الشيء يأكله ولم يجد فيبقى على نيته الأولى، لأن النية الجازمة ودخوله في الصيام جازما به لا يؤثر فيه التردد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنه أصيب بفشل كلوي، ونتيجة لذلك لوجود عدة حصوات في الكليتين، ووصل الفشل إلى 1300، وقد أجريت له عدة عمليات جراحية مختلفة للكلى. الآن الكلية اليمنى منتهية تماما، والثانية متضخمة ويوجد فيها حصوة، وتصفي 16 من 120، ومستمرة أو هو مستمر الآن على أخذ علاج الفشل والفحص الدوري كل شهر. آخر الفحوصات كان الفشل 650. يذكر تفصيلات عديدة، يقول بعض الأطباء منعوني من الصوم، والبعض الآخر قالوا عليك بالتجربة، والبعض قالوا الفتوى على العلماء. وعندما قمت بالتجربة تأثرت كثيرا وتعبت، وحدث لي انهيار وجفاف، وآلمتني الكلى بسبب انقطاع الشرب، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذه الأمور المتعلقة بالطب مردها إلى الأطباء، فإذا قال له طبيب مسلم أنك في هذه الحالة يضر بك الصيام، واحتياطك قد يكون قد تكون آثما به لأنك تضر بصحتك كما حصل للسائل، فقيل له أنك لا تستطيع الصيام، ومنهم من قال له جرب، فجرب، فتضرر بذلك كثيرا، وحينئذ يجوز له الفطر، بل يجب عليه الفطر إذا كان يتضرر بالصيام ويزيده أو يزيد مرضه أو يتأخر برؤه، فإنه يلزمه أن يفطر. وفي المستقبل إذا تناول من الأدوية والعلاجات ما يستطيع معه الصوم لزمه القضاء، وإلا إذا قيل له أنك ميؤوس من برؤك من هذا المرض فإنه يطعم حينئذ عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. قدر الإطعام يا شيخ؟ قدر الإطعام قالوا كيلو ونصف من الأرز لكل مسكين. مطبوخا أو نيئا أو لا فرق. ما يصدق عليه أنه إطعام. نعم نيئ يجزئ كيلو ونصف، والمطبوخ إذا أشبع المسكين كفاه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: تمر ليلة القدر في أيام وشهور رمضان، والسؤال: ما معنى كون ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر مع ما يقع في العالم من الحروب والحوادث والكوارث والمشاجرات والخسائر والسرقات والقتل وغيرها؟ هذه الحوادث والكوارث التي تحصل لا تنافي كون ليلة القدر سلام، ولا تنافي كون الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام رحمة للعالمين، ومن باب أولى لمن اعتنقه من المسلمين. قد يسلم ويصيبه ما يصيبه، ويكون في ليلة القدر ما يكون من الشرور على بعض الناس. وعلى كل حال مثل هذه الحكم الإلهية، التدخل فيها من قبل البشر، هذا اعتراض على القضاء والقدر. وسمعنا من يقول: كيف يخلق الله إنسانا ثم يقضي عليه بالشقاء في حياته كلها، أو يخلقه فيولد ثم يموت فورا، ما الحكمة بذلك؟ الاعتراض على الحكمة الإلهية لا شك أنه نقص، خلل في الدين ونقص في العقل. لا يسأل عما يفعلهم يسألون. يقول في تفسير البغوي: سلام، قال عطاء، يريد سلام على أولياء الله وأهل طاعته. وقال الشعبي: وتسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. وقيل: تم الكلام عند قوله بإذن ربهم من كل أمر، ثم ابتدأ فقال: سلام، أي ليلة القدر سلام وخير كلها، ليس فيها شر. قال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلامة. وقال مجاهد: يعني أن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أن يحدث فيها أذى حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. وكونه يقدر على بعض الناس بعض ما ظاهره الشر وما ظاهره السوء، هو في حقيقته عند الله جل وعلا موافق لحكمته وما يختاره لعبده. فإن كان مطيعا كان ذلك رفعة في درجاته وتعظيما لأجره، وإن كان عاصيا فهو تكفير لسيئاته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، كان يوعك كما يوعك الرجلان منا. مسعود يقول: أراك توعك كما يوعك الرجلان منا. قال: أجل. قال: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. وبهذا تعظم الأجور للمسلمين مع الرضا والتسليم والصبر والاحتساب، فيكون خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. علي الشيخ يقول السائل في سؤاله: ماذا يجب في حال جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، حيث سألنا أحد أئمة الجوامع فقال يجب إطعام 60 مسكينا وبالفعل تم إطعامهم، فهل بهذا يكون قد تمت الكفارة، علما بأن هذا كان قبل أربع سنين وتمت الكفارة في الشهر نفسه؟ الكفارة كفارة الوطء في نهار رمضان كما جاء في قصة الأعرابي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذها فتصدق به، فتصدق به يعني بالتمر. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. فالواجب عتق الرقبة على الترتيب، فإذا كان يجد رقبة لا يجزئه الصيام، ثم إذا لم يجد الرقبة يصوم شهرين متتابعين، وإذا كان يستطيع الصيام لا يجزئه الإطعام. فإن لم يجد أو فإن لم يستطع الصيام فليطعم 60 مسكينا كما في الحديث. وهذا الذي أفتاهم بأن يطعم 60 مسكينا هذا جاهل. نعم، هذا جاهل. وهذا الذي جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا أضل هذا السائل المسكين، وحينئذ هذا السائل الذي أطعم وهو يستطيع الصيام أو يجد عتق رقبة الإطعام لا يكسبه، لا يكسبه. فعليه أن ينتقل إلى الخصلة الأولى وهي العتق، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، وإن لم يجد أطعم 60 مسكينا، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.